يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى مجلس جديد من مجالس شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح الذي يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم والإخوة المستمعين. لازلنا في كتاب العلم في باب قول الله تعالى ما أوتيتم من العلم إلا قليل. لتذكير الإخوة والأخوات، نحن حسب الترقيم في الحديث 104 حسب المختصر، 125 حسب الأصل ليتابعنا الجميع من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، توقفنا عند قوله فسكت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الحديث فقال بعضهم لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم من روح، فسكت. سكت عليه الصلاة والسلام لما سألوه، لماذا؟ لنتظر الوحي. نعم، ينتظر الوحي. يقول ابن مسعود الراوي فقلت إنه يوحى إليه. نعم، أي نعم، فقلت إنه يوحى إليه. وفي هذا تربية لمن يقوم مقامه من أتباعه عليه الصلاة والسلام بالتوقيع عن الله جل وعلا في الفتوى. فإذا سئل المفتي عليه أن لا يتسرع ولا يعجل، وبإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يجتهد فيفتي باجتهاده، لكن في هذا التصرف والسكوت ما في شك أنه ينتظر الوحي، ومع ذلك فيه تربية للمفتين إذا سئل يسكت يتأمل السؤال. مع الأسف أنه يوجد بعض من يتصدر للفتوى لا يستكمل السؤال، فضلا عن كونه يقف بعد تمام السؤال ويتأمل السؤال ويستفصل من السائل. وكم من وهم وقع في الجواب بسبب العجلة. فعلى من يتولى ويتصدر للفتية يتقي الله جل وعلا، لأنها توقيع عن الله جل وعلا، وأنه يتكلم بلسان الشرع، لأن الناس لا يريدون رأيه المجرد، إنما يريدون حكم الله في المسألة. فعلى من يفتي يتصدر لفتوى الناس أن يتأمل في السؤال. وهناك أمثلة ونماذج لأجوبة حصل فيها عكس المراد مراد السائل. فعلينا جميعا أن نتقي الله جل وعلا في مثل هذا، وإضافة إلى أنه قد يتصدر مع ذلك بغير علم، وهذا موجود وهو مصداق حديث نعم سئلوا فأفتوا وظلوا. نعم، وأضلوا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء، وقد تقدم حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية، والله المستعان. سكت عليه الصلاة والسلام لما سألوه. قال ابن مسعود الراوي فقلت إنه يوحى إليه، فقلت إنه يوحى إليه كذا. قال لمن؟ يمكن للحاله لنفسه. نعم، يمكن يحدث نفسه بهذا. والقول أعم من أن يكون باللسان، لأنه قد يكون بالفعل. قال بيديه هكذا للتيمم، وقد يحدث نفسه. على كل حال فقلت إنه يوحى إليه فقمت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حال الوحي يجد من التنزيل شدة، ويلقى إليه قول ثقيل، نعم، وقد يصاب بشيء من العرق، نعم، تصيبه الرحضة، يتصبب عرقا في الليلة الشاتية. فمثل هذه، مثل ابن مسعود لا يطيق رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة، نعم، وإن كانت بالنسبة له حال كمال، نعم، حالة كمال عليه الصلاة والسلام. يقول فقمت أي حتى لا أكون مشوشا عليه. قاله الكرماني. وقال بعضهم القسطلاني يقول فقمت حائلا بينه وبينهم، حائلا بينه وبينهم، فلما انجلى عنه أي انكشف عنه عليه الصلاة والسلام الكرب الذي كان يتغشاه حال الوحي، نعم، فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني تلا الآية، تلا ما أنزل إليه جوابا لسؤالهم. فقال، وفي رواية قال بدون الفاء، ويسألونك بإثبات الواو كالتنزيل، وفي رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر يسألونك بدون الواو عن الروح قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. قال القسطلاني أي من الإبداعات الكائنة بكن من غير مادة، من الإبداعات الكائنة بكن من غير مادة، من غير مادة وتولد من أصل. واقتصر على هذا الجواب كما اقتصر موسى عليه السلام في جواب وما رب العالمين بذكر بعض صفاته، بذكر بعض صفاته، إذ الروح لدقته لا تمكن معرفة ذاته إلا بعوارض تميزه عما يلتبس، فلذلك اقتصر على هذا الجواب ولم يبين الماهية لكونها مما استأثر الله بعلمها، ولأن في عدم بيانها تصديق لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا فيما بينهم إن أجاب فليس بنبي، لأن كان هذا مما اتفقت عليه الشرائع. يقول من الإبداعات الكائنة بكون من غير مادة، هذا كلام القسطلاني، يعني إذا كان الإنسان مادته التراب والملائكة النور والجن النار، نعم، فما مادة الروح؟ يقول من غير مادة وتولد من أصل، والقدرة الإلهية إنما أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. واقتصر على هذا الجواب كما اقتصر موسى عليه السلام في جواب وما رب العالمين بذكر بعض صفاته، لأن السؤال عن الذات، عن الماهية، نعم، وإذا كان الجواب غير ممكن، لأنه لا يمكن إلا بتوقيف في الغيبيات، ولا توقيف في هذا، نعم، إنما يذكر بعض صفاته التي أخبر بها جل وعلا عن نفسه. يقول إذ الروح لدقته لا تمكن معرفة ذاته إلا بعوارض تميزه عما يلتبس، يعني يحتاج إلى صفات تميزه عما يلتبس، فلذلك اقتصر على هذا الجواب ولم يبين الماهية، لكونها مما استأثر الله بعلمها، ولأن في عدم بيانها تصديقا لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكرنا سابقا أن شيخ الإسلام ذكر الروح من الأمثلة التي ضربها في التدمرية. إذا كانت الروح التي بها يحل الإنسان ويقرب شيء إليه وهي بين جنبيه لا يعرف ماهيتها ولا كنهها ولا كيفيتها، فكيف يستطيع أن يعرف كيفية الخالق جل وعلا؟ وما أوتوا من العلم إلا قليلا. كذا في أكثر نسخ الصحيحين، نعم كذا في أكثر نسخ الصحيحين. وفي الأصل قال الأعمش هكذا في قراءتنا، والأصل اللي في النسخ في المصاحف وما أوتيتم. وما أوتوا بصيغة الغائب كما في أكثر النسخ الصحيحين من العلم إلا علما قليلا أو إيتاء قليلا أو إلا قليلا منكم. فقليلا، نعم، إما أن يكون صفة لعلم إلا علما قليلا، أو صفة للإيتاء المأخوذ من قوله وما أوتيتم، أو إيتاء قليلا، أو إلا قليلا منكم، يعني نفر يسير منكم، أي بالنسبة إلى معلومات الله تعالى التي لا نهاية لها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وفي الأصل قال العمش هكذا في قراءتنا، وفي رواية هي كذا، أي قراءة الأعمش، وليست هذه القراءة في السبعة بل ولا في المشهور من غيرها، وليس هذه القراءة في السبعة بل ولا في المشهور من غيرها. وقد أغفلها أبو عبيد في كتاب القراءات، أغفلها أبو عبيد في كتاب القراءات من قراءة الأعمش، لم ينسبها إلى الأعمش، والله أعلم قال ذلك ابن حجر. وقال النووي أكثر نسخ البخاري ومسلم وما أوتوا، وذكر مسلم الاختلاف في هذه اللفظة عن الأعمش، يعني حتى الأعمش لم يتفق الرواة عليه على قراءتها بهذا اللفظ. وذكر مسلم الاختلاف في هذه اللفظة عن الأعمش، فرواه وكيع على القراءة المشهورة، ورواه عيسى بن يونس عنه وما أوتوا، يعني كما ذكر البخاري. إذا وجد مثل هذه القراءة بسند صحيح مثلا إلى إمام من الأئمة، فما العمل؟ هل تثبت قرآن أو تثبت حديث؟ هل يقرأ بها في الصلاة؟ هل يحتج بها في الأحكام؟ الكلام لأهل العلم طويل جدا في هذه المسألة. يقول القاضي عياض اختلف المحدثون فيما وقع من ذلك، فذهب بعضهم إلى أن الإصلاح على الصواب، إيش معنى هذا؟ يعني أنك تصحح ما في الكتب ولو صحت رواية، لأن الراوي وإن كان ثقة يروي عن ثقة قد يهم، فأنت تصحح على الصواب، تأتي بالمصحف وتصحح عليه. وهذا يذكره أهل العلم في كتابة الحديث وضبطه من كتب علوم الحديث، يذكرون مثل هذا، إذا وجد خطأ في كتاب، وهذا يستفيد منهم أن يحققوا الكتب. نعم، إذا وجد خطأ في نسخة أصلية مقابلة مقروءة على مؤلفها، هل يضبط الخطأ كما هو؟ هل يثبت الخطأ ويشير في الحاشية إلى أنه خطأ والصواب كذا؟ أم يصحح أو يصحح ويشير في الحاشية؟ كثير من أهل العلم وهو المتجه استروح إلى أنه إذا كان خطأ في آية أنه لا يبقى، يثبت الأصل، يثبت على ما في القرآن الذي أجمع عليه الصحابة. يعني إن كان قراءة سبعية هذا ما في إشكال، قد تكون قراءة المؤلف هكذا. كثيرا ما يعترضنا في تفسير القرطبي وغيره من التفاسير قراءة على غير المعروف عندنا، فتجد بعض المبتدئين والمتوسطين من طلاب العلم يصحح. نقول يا أخي لا تصحح قراءة القرطبي غير القراءة التي تقرأها أنت، فينتبه لهذا. يقول اختلف المحدثون فيما وقع من ذلك، فذهب بعضهم إلى أن الإصلاح على الصواب، واحتج أنه إنما قصد به الاستدلال على ما سيقت بسببه، ولا حجة إلا في الصحيح الثابت في المصحف، ولا حجة إلا في الصحيح الثابت في المصحف. ولذا قرر أهل العلم أنه لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، يعني ولو صح السند فيها لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان الذي أجمع عليه الصحابة وتوارثه المسلمون وتواتر عنهم بطريق يسمى تواتر الطبقة. لا يزال المسلمون يقرؤون هذا المصحف الذي توارثوه وأجمع عليه الصحابة طبقة عن طبقة إلى قيام الساعة، إلى أن يرفع، إلى أن يرفع. احتج أنه إنما قصد به الاستدلال على ما سيقت بسببه، ولا حجة إلا في الصحيح الثابت في المصحف، مع أن أهل العلم يختلفون في ما تثبت به القراءة. هل يكفي السند الصحيح ولا بد من التواتر؟ هل لابد من التواتر أو يكفي صحة الإسناد؟ ابن الجزري له كلام في هذه المسألة وليست من بحثنا. المقصود أنه إذا وجد مثل هذا في الصحيح وما أوتوا من العلم إلا قليل، هل تثبت نسبتها قراءة باعتبار أنه صح سندها إلى الأعمش وهو من القراء المعروفين، أو نصحح ونرويها في البخاري على ما وجدنا، أو نصح على ما في المصحف؟ كلام القاضي عياض قل ذهب بعضهم إلى الإصلاح، وقال قوم تترك على حالها وينبه عليها، تترك على حالها وينبه عليها، لأن من البعيد خفاء ذلك على المؤلف ومن نقل عنهم وهلم جرا، فلعلها قراءة شاذة، فلعلها قراءة شاذة. قال عياض هذا ليس بشيء، هذا ليس بشيء، لأنه لا يحتج به في حكم ولا يقرأ في صلاة. قال وقد اختلف أصحاب الأصول فيما نقل آحادا ومنه القراءة الشاذة. الشاذة لا يلزم أن يكون سندها ضعيف، قد يكون سندها صحيح لكنها مخالفة للأرجح فيحكم عليها بالشذوذ، يعني خارج عن القراءات المتواترة. اختلف أصحاب الوصول فيما نقل أحدا ومنه القراءات الشاذة كمصحف ابن مسعود وغيره، هل هو حجة أو لا؟ فنفاه الشافعي وأثبته أبو حنيفة. من نفاه ظاهر، نعم من نفاه ظاهر، يقول لأن الإثبات، نعم إن أثبتناه فإما أن يكون قرآن وإلا فلا. ومن أثبته يقول أثبته أبو حنيفة، من أثبته يقول صح السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا لا يكون مثل الأحاديث الصحيحة كالأعمال بالنيات مثلا؟ يكون مدام ثبت سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزم أن يكون قرآن، قد يكون حديث. وأثبته أبو حنيفة وبنى عليه وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بما نقل عن مصحف بن مسعود من قوله فصيام ثلاثة أيام متتابعات. الآن صيام ثلاثة أيام متتابعات هو مروي على أنه متتابعات الزيادة قرآن، مروي على أنه قرآن. الشافعي يقول ما دام لا نثبته قرآن ولا نقرأ به في الصلاة كيف نثبته من وجه وننفيه من وجه؟ لأن الاختلاف التوارد على كلمة واحدة، فإما أن تثبت بجميع أحكام تثبت بجميع أحكامها أو تنفى بجميع أحكامها. أما أن نثبت لا حكم دون حكم هذا فيه شيء. نعم، هذه وجهة نظر الشافعي. أبو حنيفة يقول لا تخلو من أمرين، إما أن تكون قرآن وصح بها السند إلى ابن مسعود، وابن مسعود يروي يسيبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها لم تتواتر فلا نثبتها قرآن، إذا نثبتها على أقل الأحوال إيش؟ خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام كالأحاديث، فنبني عليها الأحكام، وبنى على ذلك وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بما نقل عن مصحف بن مسعود من قوله ثلاثة أيام متتابعات. طيب الخلاف في الحكم في إيجاب التتابع، نعم، والخلاف بين الحنفية والشافعية ومن وافق هؤلاء ووافق هؤلاء، هل لهذا أثر في قطعية القرآن؟ نعم، ليس فيها، ليس له أثر، لأنه لا يثبت قرآن، كلهم يتفقون على أنه لا يثبت قرآن لأنه لم يأتي بدليل قطعي. لكن الكلام في الحكم، هل يحتج به حكم على أساس أنه قرآن، أو يحتج به حكم على أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام مروي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون حكم حكم الأحاديث الأحاد التي تثبت بها الأحكام ولا يثبت بها القرآن. وبقول الشافعي قال الجمهور واستدلوا بأن الراوي له إن ذكره على أنه قرآن فخطأ، وإلا فهو متردد بين أن يكون خبرا أو مذهبا له فلا يكون حجة بالاحتمال، ولا خبرا لأن الخبر ما صرح الراوي فيه بالتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل على أنه مذهب له، فيحمل على أنه مذهب له. وقال أبو حنيفة إذا لم يثبت كونه قرآنا، إذا لم يثبت كونه قرآنا فلا أقل من كونه خبرا، فلا أقل من كونه خبرا. وقال الغزالي والرازي خبر الواحد لا دليل على كونه كذبا، لا دليل على كونه كذبا، لكن الذي يغلب على الظن إذا روي بسند صحيح أنه صواب، الذي يغلب على الظن أنه صواب، هذا الأصل في خبر الواحد، ولذا الصحيح حجة عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم، هذا إذا لم يعارض بما هو أرجح منه، فإن عورض بما هو أرجح منه فالراجح هو المحفوظ، والمرجوح يقال له شاذ، يقال له شاذ وإن كان إسناده صحيحا. لا دليل على كونه كاذبا، وهذا خطأ قطعا، والخبر المقطوع بكذبه لا يجوز أن يعمل به، ونقله قرآن خطأ، وهذا خطأ قطعا. كيف خطأ قطعا؟ خطأ على أنه قرآن، أو خطأ الرأي قصده، أو خطأ على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر، أو أنه موقوف على ابن مسعود من قوله واجتهاده. أما كونه بالنسبة أما كونه قرآن، نعم، فلا يجزم بكونه خطأ. لماذا؟ لأنه قد يكون من الأحرف التي نسخت واتفق للصحابة على رفعها، نعم، الصحابة أثبتوا ما بين الدفتين، وكان عند بعض الصحابة مثل هذه القراءات التي تقرأ على أنها قرآن من الأحرف السبعة التي اتفق الصحابة على أنها رفعت، وإجماعهم حجة قطعية على أن ما بين الدفتين محفوظ، وأن ما عداه منسوخ، وأن ما عداه منسوخ، وهذا خطأ قطعا، والخبر المقطوع بكذبه لا يجوز أن يعمل به، ونقله قرآن خطأ. يعني كيف جزموا بأنه خطأ قطعا؟ لأنهم نظروا إليه من زاوية واحدة، ثبوت أو عدم ثبوت، فإن أثبت قرآن يثبت بجميع أحكامه، خبر صحيح بحجة ملزمة يثبت جميع أحكامه، وإلا وإلا يكون خطأ، إذ ليس ثم إلا الصدق أو الكذب. هذا مذهب أهل السنة. عند المعتزلة يثبتون واسطة بين الصدق والكذب، وما دام ما يثبت قرآن إذن لا يثبت خبر، لأنه يروى على أساس أنه قراءة. ونقول ما المانع من أن يثبت خبر كالأخبار، وهذا قول أبي حنيفة. وعلى كل حال مسألة خلافية بين أهل العلم، فلكون هذه المسألة فيها شيء من الإشكال أطلنا فيها. يقول أيضا عياض: قلت لا نسلم أن هذا خطأ قطعا. هذا كلام العيني، هذا كلام العيني. قلت العيني: لا نسلم أن هذا خطأ قطعا، لأنه خبر صحابي أو خبر عنه، وأي دليل قام على أنه خبر مقطوع بكذبه؟ وقول الصحابي حجة عنده. العين لماذا قال لا نسلم؟ نعم، لأن الغزالي والرازي انتصرا لإمامهما الشافعي، والعين حنفي انتصر لإمامه أبي حنيفة. قال لا نسلم أن هذا خطأ قطعا. هو صحيح، لا نسلم أن هذا خطأ باعتبار أنه صحيح لابن مسعود، صحيح لابن مسعود، لأنه خبر صحابي أو خبر عنه، وأي دليل قام على أنه خبر مقطوع بكذب؟ ما في دليل. وقول الصحابي حجة عنده. بعض أهل العلم يذهب إلى أن الشاذ منه ما هو صحيح، الشاذ منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، وغاية ما هنالك أن يقول أن يكون هناك صحيح وأصح، هناك صحيح وأصح، وعند التعارض يعمل بالأصح ويترك الصحيح وإن كان صحيحا، كدلالة الألفاظ، كدلالة الألفاظ. قد يكون اللفظ يحتمل معنيين، أحدهما راجع والثاني مرجوح، وكلاهما مأخوذ من الدليل القطعي من آية مثلا، وغاية ما هنالك أنه يعمل بالاحتمال الراجح ويترك المرجوح. والدليل ما فيه إشكال. صلى الله عليكم. لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى من هذا الموضوع في حلقة قادمة، وأنتم على خير أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.